السلام عليكم. راح نرجع مرة ثانية إلى سوريا. قصة جريمة حصلت في سنة 2007، لكن في تنويه على قصة السوري الإعلامي اللي كان في السعودية اللي هو منهل عبد القادر. كثير يعني من الردود قالوا لي يا أبو طلال شكل الرجال بريء، وهذول حزب الله اللي يعني اتهموه لفقوا له القضية مقتل زوجته وكذا في قضية رقم 300. وكثير يعني يسمعون في تداول من الأخبار وكذا أن الرجل بريء وممكن أن هذا ملف. أحب أقول لكم شغلة، أول شيء القضاء اللبناني، يعني إذا أنتم تعتقدون أن حزب الله والله يمتلك القضاء، هذا كلامه غير صحيح. على فكرة في نظام في لبنان القضاء، يعني عندهم أكثر من محكمة، في محكمة السنية، محكمة الجعفرية، محكمة المسيحية. إذا القاضي اللي ماسك قضيتك مثلا يتبع الفئة أو المذهب اللي عكس مذهبك وتعتقد أنه ممكن أنه يظلمك، ترى عندهم نظام أنك تطعن في الموضوع ويحولونك على محكمة ثانية. شغلة ثانية، تدرون أن الموضوع كله بإيد منه؟ بإيد أهل المقتولة الزوجة اللي هي فاطمة الله يرحمها. يعني لو يتنازلون عن الإعلامي ترى يطلع ثاني يوم. على فكرة يعني ما هو موضوع محاكمة وحزب الله والكلام هذا، أنا ما دافع لا حزب الله ولا غيره، لكن إحنا المجرم نقول إنه مجرم. فالموضوع كله بيد أسرة فاطمة، وهذا أكبر دليل على أن القضاء ما له شغل. بنت متوفية بجريمة قتل وهذا القاتل، انتهى الموضوع، وأهلها يطالبون بدمها. وأكبر دليل على هالكلام هذا أن أسرة منهل من أحد الأرياف، وأسرة فاطمة كذلك من القلمون، يعني كل أسرة مختلفة على الثانية. منهل لما تزوج فاطمة تعرف عليها في أحد القنوات اللي كان يشتغل فيها في السعودية، وحصل بينهم يعني تعارف كذا، وبعدين تحول إلى زواج. والدليل الثاني أنه تبين أن منهل عبد القادر له علاقة بالسائق السوري اللي قتل فاطمة واللي مثل جريمة مع منهل، واعترف أن منهل هو اللي حرضه. والدليل على الكلام هذا أن أسرة السائق ليلى الآن يحاولون بأسرة فاطمة في القلمون أن يتنازلون عن السائق، لأنه تورط وكان ضحية خدعة وتآمر من زوج فاطمة اللي هو منهل. الشغلة الخامسة أن ادعاء منهل أن قتل فاطمة علشان يتزوج أختها، لا، الموضوع هذا غير صحيح، لأن أخت فاطمة أيام ما قتل منهل زوجته كان عمرها 13 سنة، شلون بيتزوجها؟ لكن هو غطى على هالجريمة هذه بهل الدافع، لأن الظاهر في دافع أكبر وسر أكبر يخاف إنه ينكشف، اللي هو مات مع فاطمة اللي كانت تعرف أن منهل يرتكب بعض السلوكيات أو الممارسات اللي تجرمه، وممكن إنه قتلها علشان يخفي هالسر هذا. طبعا شنو هالممارسات؟ وين كانت؟ أكيد كانت في السعودية، لأنه كان يشتغل في السعودية وأخذها من السعودية إلى لبنان للسياحة. فليش قتلها؟ مستحيل عشان أختها، لأن أختها عمرها 13 سنة. لكن غطى على هالقصة هذه لأن في الظاهر سالفة أكبر مو راضي يتكلم عنها. والموضوع ما هو لا موضوع حزب الله ولا موضوع بشار، وأصلا منهل ما كان معارض يعني معروف، حال حال أي سوريين كانوا ضد بشار، مو لدرجة أنه يلحقونه للبنان، ما كان مؤثر بالنسبة لهم، يعني يسوون فيه جريمة قتل ايش دعوة. وهذا للتوضيح فقط، لكن سالفتنا الحقيقية كذلك حصلت في سوريا. يا أبو طلال شفيك على سوريا؟ لا والله سالفة جر سالفة، ولا أنا مو قصدي، حصلت في سنة 2007 جريمة غريبة عجيبة. اختفت فتاة في منطقة نبك. نبك هذه بين منطقة حمص وبين دمشق. البنت هذه اسمها شيرين، عمرها 17 سنة يقول لك جميلة جمال. والسوريات معروفين يعني، الله يستر عليهم طبعا يا أم طلال. اطلبوا من شيرين في المدرسة انها تجيب لهم صور شخصية، الظهر عندهم يحطون حق ملفات او شيء كذي يعني. راحت شيرين الى محل تصوير عندهم في المنطقة يملكه واحد اسمه جود. جود هذا عمره 27 سنة، ابوه لواء ومعروف في الجيش، والولد يعني شايف عمره، والولد فعلا كان يقول لك جميل وفلوس ومرتاح، وحاط له استديو حق الوناسة يشوف هالبنات ويدشون عنده ويشكشك فيهم وكذا وداش جو. يوم شاف شيرين طار عقله، حاول يتحرش فيها ويكلمها وكذا، والبنت ما تبي منه أي شيء، تبي صور وتمشي. المهم قط عليها كلمة، البنت عصبت تفلت عليه حشاكم. يوم تفلت عليه عصب، قام هو تفل عليها، قامت هي تفلت عليه مرة ثانية وتصارخ وسبته وتركته ومشت وراحت. هني الولد حقد، وهذا يقول لك الولد يعني متعود ان الناس تخاف منه عشان ابوه هو ومن حكي هذا، فشلون هذه تتجرأ وتتفل عليه؟ قال الا انتقم منها. وينطرها اليوم الثاني عند باب المدرسة، اول ما طلعت قال بكلمك، قالت روح لا افضحك واعمل لك مشكلة، قال شو بدي اقول لك شغلي. قالت له شو احكي. قال تعرفي صورتك اللي انا صورتك اياها بالاستديو، انا عندي نسخة منها. قالت ايه اوكي. قال انا عملت له فبركة وحطيتي على جسد عريان وراح افضحك، بقول ان هي صورتك وانه انا صورتك وانت عريانه وافضحك قدام اهل البلد كله. ليش ليش يا جود؟ الله لا يبارك فيك يا جود، ليش؟ قالت عشان لما يعني كنت اكلمك وتبزئي علي يعني حشاكم تتفل علي عشان تتادبي، تركها ومشوا. والبنت يوم قال لها كذي وهي من عائله محافظه قامت يعني تسولف مع نفسها من الخوف، من بيصدق؟ تعرفون 2007 وتطلع صورة عريان مفبركة، مو نفس الحين واحد واضح ان هذه مفبركة ممكن الاهل يتقبلون الموضوع. اول ما حد فاهم ان في شيء اسمه فبركة يعني، مو الكل يعرف. فالبنت قامت تخاف وكذا، ممكن اهلها اذا شافوا صورة يمكن يذبحونها، يصدقون السالفة، شلون يعرفون انها بريئة؟ وهذه هي قصة الابتزاز اللي احنا دائما نحذر منها. اي واحد يبتز اي بنت المفروض انها ما تسكت، تبلغ ابوها من اول ما يبتزها علشان لا يتمادى. شوف الشخص اللي يبتزك ما راح خليك، اذا سويت نفسك خايف قال لك عندي صور لك ولا يبا تشلون، انا خلاص انا تساوت معي، روح انشر يبا توكل على الله كذي خلاص انتهى الموضوع، لانك انت دفعت له فلوس راح تدفع له مره ثانيه ما راح يخليك. ايش دراك يعطيك صورتك عنده 20,000 نسخه؟ فخلاص اختصر الموضوع، قول له اقلب وجهك روح انشر يلا، واذا تبي انا اعطيك صورتي بعد جديده. المهم البنت خافت وكذا وما بلغت احد، راحت لمحل تصوير. الله يخليك والله يخليك، قال لها شوفي انا راح اعطيك الصور اللي انا عملتها الفوتوشوب وكذي، بس بشرط واحد انك تعتذر مني. قالت خلاص انا اسفه وحل عني خلاص. قال لها لا ابي يعني تطلعين معاي وروح نشرب عصير ويعني تعوضيني بدال ما بزقتي علي، يعني تعوضيني روح نشرب ماء عصير وكذا يعني اشربك اللي ما ياوي لك. قالت خلاص اوكي، بس توعدني انك تمسح الصور. قال اوكي. وهني الغلطة الثانية اللي سوتها شيرين المسكينة هذه، لكن حست انها طاحت في فخ ذيب، وخذها البنت ويوديها احد المناطق الصحراوية، ولا الولد الكلب هذا حشاكم يعني له نية شينة، طلع سلاحه بعد ما وداها احد المناطق البريه وقال لا خليني يعني اخذ اللي ابي منك. البنت رفضت وقامت تصارخ وتسب وتغلط وتمديدها، الولد نط عليها وقامت تطق فيه يعني تمديدها عليه وكذا، جرحته يعني بظافرها، عصب، طلع المسدس وأطلق عليها رصاص مرتين لين فارقت الحياة، وقام دفنها ورجع للاستديو كأنه ما صار شيء. أهل البنت يدورون عليها مني من هناك ما حصلوا شيء. البنت اختفت وسجلوا عليها قضية تغيب وقاموا ينشرون صورها، واللي يعثر على البنت يعطينا معلومات، والبنت طلعت من المدرسة ومن الحكي هذا. مر 15 يوم ولا أحد لقى أي أثر حق شيرين، لكن أحد رعاة الغنم حشاكم عنده اللي هم كلاب هذول ويرعي وعنده كلب، فمر من مكان المدفون فيه جثة شيرين، فوقف الكلب يحفر وكذا، اكتشف الراعي وجود الجثة، بلغ السلطات الأمنية وتعرفوا على صاحبة الجثة أن هذه البنت هي فعلا شيرين، لكن موقع الجريمة تبين فيه آثار إطارات سيارة وكذا، فعرفوا أن هذه جريمة قتل مدبرة يعني من شخص، وبدت عادة التحريات وين ما وين ومنو يعرف هالبنت وطلعت مع منو، بدت عاد تطلع الإشاعات والسوالف، لكن ما قدروا يتوصلون إلى هوية المجرم. مشت القضية وكأنه ما صار شيء. طبعا أبو البنت من العوائل المعروفة في نبك، لذلك اهتموا رجال الأمن بشكل كبير أنه يتوصلون، فبدت التحريات على أوسع نطاق. رجال الأمن أيسوا، خلاص وصلوا إلى طريق مسدود، ما عرفوا منو هذا اللي قتل شيرين. ويوم الأيام خلال دخول أحد ضباط المباحث الجنائية عندهم في المخفر، شاف ولد شباب قاعد عند رجال الأمن الشرطة، فسألهم هذا ليش قاعد هني؟ قالوا هذا يعني واحد من أصدقائنا وما عارفنا وكذا. قال شنو يبي؟ قال لا جاي يسأل، يقول شنو صار على قضية شيرين؟ توصلتوا أي معلومات؟ قال زين هذا شنو علاقته في الموضوع؟ قال لا هذا من يعني نفس الحي اللي ساكنة فيه شيرين، عنده محل تصوير اللي هو هذا منه الولد جود. قال زين ليش تعطونا معلومات؟ خلي ولي. قال لا هذا أبوه لوا معروف عشان أبوه لوا. قال زين قول له توكل على اطلع برا. طلع برا. بعد يومين ثلاثة دخل الضابط ولا هذا الولد كذلك موجود، اشتبه فيه، راح استدعى أحد رجال الأمن اللي كانوا موجودين، قال له تعال، وسوى معاه خطة، قال له أنا مشتبه بهالولد، قال له مو معقول هذا أبوه لوا، قال حتى لو أبوه لوا يعني ما يقتل، قال أبيك توصل له معلومة أن إحنا قدرنا نعرف منو صاحب السيارة اللي رمى جثة شيرين ودفنها في الموقع الفلاني، الأثار الإطارات اللي كانت موجودة، أنت بس بلغ الموضوع هذا ماشي، بس أبيك تعرف وين بياناته وين بيتهم وين كذا. قال أعرف يعني وين عنوانه. قال له تمام روح بلغ الموضوع هذا ولا تفهم إيش السالفة. قال أوكي. راح نزل الشرطي قال حق الولد هذا جود، قال تعرف أن الضابط يقول إحنا توصلنا حق السيارة اللي تم نقل جثة شيرين فيها، وقال إن اليوم بالليل راح يطلعوا بيانات صاحب السيارة ويروحون حق البيت. قال أكيد. قال أكيد. المهم طالع جود من هني، طار البيت، أخذ أغراضه وخذ تذكرة سفر وعلى طول للمطار وسافر راح مصر. اليوم الثاني دخل الضابط وكلم رجال الأمن، قال الولد اللي أمس اللي قلت لكم بلغوه أن احنا عرفنا منه صاحب السيارة، أبيكم تروحون تستدعونه لي تشوفونه وين. المهم راح الشرطة حق بيته، قالوا لا والله سافر أمس فجأة وراح مصر. ردوا وقال حق الضابط الموضوع، قال هذا هو القاتل. شلون؟ قالوا استدعوا لي أبوه اللواء، اتصلوا على أبوه، أنت اللواء فلان فلان، قال لي نعم تعال احضر عندنا في المخفر، احنا مشتبهين بولدك، ولدك أمس سافر، وين سافر؟ قال والله ما أدري، علمي علمكم لأنه سافر فجأة. قال يبا ولدك هو اللي قتل البنت كذا كذا كذا كذا كذا. قال حبيبي انت لو وما نبي ندخلك في الموضوع، يعني موضوع شوي يكون حساس، لذلك الولد تجيبه لنا. وين سافر؟ قال سافر مصر. قال اتصل عليه وقول له خل يدخل سوريا وحاول انك تستدرج علشان ما نحجزك مكانه ويكبر الموضوع، واهل البنت اهل شر ويبون دم البنت. قام الابو حاول يتواصل مع ولده وقال له يا ولدي ترى تبين عرفوا ان انت لقات. الولد اعترف وقال حق ابوه القصة كاملة. قال الابو في محاولة طبعا الاستدراج، قال له تعال سوريا وانا راح اسكر لك القضية، انا لو واقدر اسكر لك القضية. قال له اكيد يا يبا. قال له اكيد. الولد رجع مرة ثانية لسوريا وعلى طول سلم اللواء ولده لرجال الأمن. يقول لك اللواء سلم ولده ومن يومها ما شافه ولا راح له ولا زاره، حتى أنه تبرى منه وتم إلقاء القبض على الولد واعترف بالجريمة كاملة وتم إعدامه، حتى أن اللواء الأب هذا ما استلم جثة ولده، خلى الدولة هي اللي تدفنه. ولا وفوق هذا تم تسريح اللواء من منصبه، لأن يعني اتضح أن الولد كان صاحب مشاكل وكان مستند على قوة أبوه. أبوه ما له ذنب، فقط لأنه مجرد هو لواء الولد استغل وظيفة أبوه في الموضوع، وتسكرت قصة مقتل شيرين على إيد جود في نبك السورية. هذه نهاية سالفتنا، وسامحونا على الإطالة، وفي أمان الله، مع السلامة.